تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه صلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الأثر تحدثنا عن بعضه في المجلس الماضي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. وتحدثنا عن ما ظهر لنا أنه الأشبه بالمعنى خلاف ما يبدو بديع الرأي. ثم قال: تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. تكلمنا عن حفظ الحدود ووقفنا عند تضييع الحروف، وقد قلنا إن ابن مسعود رضي الله عنه يثني على هذا الزمان، على ذلك الزمان وعلى أهله، فكيف يكون من حيثية الثناء تضييع حروف القرآن؟ هل يكون هذا محلا للثناء؟ يثنى على أهل زمان بأنهم يضيعون حروفه؟ لأننا نقول: ماذا تقصد يا ابن مسعود بحروف القرآن؟ إن كنت تقصد بحروف القرآن حروف التهجي ألف لام ميم صاد، لا يستجيز مسلم أن يضيع حرفا من حروف القرآن. هل يجوز أن تضيع مثلا الفاء من قول الله تعالى: فأقيم وجهك للدين حنيفا، فتقول أقيم وجهك للدين حنيفا؟ هل يجوز أن تضيع الواو من قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فتقول لا تجادلوا أهل الكتاب؟ تقول هذا حرف، وأهل ذلك الزمن مدحوا بأنهم ضيعوا حروفا. هل يجوز أن تسقط الميم من ألف لام ميم، تقول ألف لام وتسقط الميم؟ هذا لا يستجيزه مسلم. وإذا قيل إن المراد بحروفه قراءاته ولغاته، فهذا أيضا لا يستجيز مسلم تضييعه، ولا سيما مسلم من الصحابة الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. زيد على هذا أن تضييع حروف القرآن يلزم منه تضييع حدوده، ولا لا؟ هل حدوده، ما معنى حدوده؟ أحكامه. هل يتوصل إلى معرفة الأحكام بعد تضييع الحروف؟ وما الذي أوصل إلى معرفة الأحكام إلا حفظ الحروف؟ إذن بما أن الأحكام حفظت، يلزم من هذا أن الحروف حفظت أيضا. فإذا كان يمتنع أن يحمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه على ظاهره، فإذا لا بد من إيجاد محمل له غير مستنكر. وهذا المحمل والله أعلم أن المقصود، مقصود ابن مسعود، أن أهل ذلك الزمان يتنافسون في إقامة القرآن عملا، أن تنافسهم في إجراء القرآن ظاهرا أكثر من تنافسهم في التوسع في حفظ الحروف. نحن ذكرنا على ما نقلوهم لنا أنهم كانوا يحفظون 10 آيات من القرآن، فلا يتجاوزون تلك العشر حتى يحفظوها ويفقهوها ويعملوا بها. كم يستغرق هذا من الزمن لحفظ 10 آيات وفقهها وما حوت من العلم والعمل؟ كم يستغرق هذا؟ زمنا. فإذا عرف ما يتعلق بهذه العشر انتقل إلى العشر التي تليها وهكذا، فيستغرق هذا الأعمار الطوال، فربما انقضى عمر أحدهم ولم يتم القرآن ولا لا، فيكون ذلك الذي لم يتمه ضيعه تجوزا، وإنما ضيعه لأنه لم يبلغه، لأنه كان مشتغلا بحفظ وتعلم والتعلم والعمل بما كان قبله. على هذا النحو يمكن أن يفهم كلام ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم. نعم. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قليل من يسأل، السائلون قليل، يعني أن أهل ذلك الزمان فيهم ثراء، أكثرهم أغنياء وأقلهم فقراء، لذلك الأقلهم الذين يسألون، هكذا؟ لا لا، الفقراء في كل زمن أكثر من الأغنياء، أو لا؟ هذه ضرورة هذه. ومع كون الفقراء كثيرين إلا أن أكثر الفقراء متعففون لا يسألون، هم كثير موجودون لكنهم لا يسألون، قليل من يسأل وكثير من يعطي، هذا وصف لأغنياء ذلك الزمان بالفضل والمواساة والبذل، ووصف لفقراء ذلك الزمن بالتعفف والقناعة وغنى النفس، وهكذا كان صدر هذه الأمة رضي الله عنها. يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وهذه السنة، معناه أن أهل ذلك العصر ملازمون للسنة، فتلك السنة أن تطال الصلاة وأن تقصر الخطبة. قد روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة أي علامة، إذا أردت علامة على فقه الخطيب فانظر، إذا كانت صلاته طويلة وخطبته قصيرة فهو فقيه، وإن كان بالعكس فهو ليس بفقيه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا. ولذلك كان العلماء يكرهون المواعظ الطويلة التي ينسي آخرها أولها. إذا سألت ذلك الجالس إلى ذلك الواعظ فسألته في آخر المجلس ما كان أول الكلام لا يتذكر. فهذه الخطب ممقوتة، هذه المواعظ مكروهة أبغضها العلماء، مبغضة عندهم. وبالعكس كانوا يستحبون المواعظ القصيرة التي يتذكرها الموعوظ فينتفع بها. فعجب حينما تسمع لواعظ يستحلي الجلوس على الكرسي فلا يقوم إلا إذا أقيم، وقد يقام فلا يقوم. نعم، الناس تصفق عليه، يعني ما معنى تصفق عليه؟ يعني راتبعينها البلاغي يشيلوا. ومع ذلك يقول: اذهبوا إلى مسجد غيري مسجدي. هذا ما يعني، ما خرجنا من قلة الفقه ودخلنا في الجنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في وقته كفارا حديث وعهد بإسلام، يعلمهم الدين، مش يذكر مسلمين، إنما يعلم قوما كانوا غير مسلمين، ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة مخافة السأمة عليهم. أنا يعني أحيانا أجلس فأنظر، أحاول أن أذهب بذهني كيف كانت موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي خطب، لكن كيف كانت رنة صوته صلى الله عليه وسلم. أحيانا يملأ رجل بحبه قلبك وسمعك وبصرك، تحب أن تنظر من غير أن يتكلم،

لأن أهل اللغة ذكروا هذا المعنى الذي قاله عياض. فقد ذكر الشيخ مرتضى فيما استدركه على الجوهري في القاموس قال بدا تبدية، بدا الأمر تبدية إذا أظهره، وهذا هو الذي قاله القضية. وبهذا فلا يجوز، فلا استدراك عليه. والمقصود أن أهل ذلك الزمن إذا تعارض عندهم عمل بر وهوى من الأهواء قدموا عمل البر على هوى نفوسهم، وهذا كما قال ربنا سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كانوا يكونون في أشغالهم وفي حوانيتهم وفي بساتينهم وفي تجاراتهم فإذا سمعوا النداء للصلاة أقبلوا إلى الصلاة وتركوا أشغالهم يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. وسيأتي على الناس زمان ولم يدركه ابن مسعود وأدركناه، وأوصافه التي سيذكرها كلها بخلاف أوصاف ذلك الزمن المحمود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه. لماذا يكون الفقهاء قليلين؟ لماذا؟ لأن الذين يتعلمون الفقه ليكونوا فقهاء قليلون. ولماذا قلوا؟ لأنهم طلبوا ما ظنوا أنه أحسن عائدة وأحمد عاقبة، ظنوا أن الفقه الآن هذا أصحابه الآن ما إمام في مسجد عدل ما تصنع أنت 200 درهم في الشهر 300 ألف درهم في الشهر، لا نريد الدنيا، مهندس كذا كذا كذا تربح 10,000 20,000 فقيه من القتاج اللي بلبسها. فتركوه وطلبوا ما ظنوا أنه أحسن لهم وخير لهم، ولذلك قل الفقه وقل أهله وحملته وما بعد العيان بيان. وهذا خطر فادح، لأن الفقه كما قال الشيخ الحجوي الثعالبي الفاسي رحمه الله قال الأمة الإسلامية مرتبطة بالفقه تدوم بدوامه وتضمحل بضمحلاله. وهذا واضح جدا، لأن غاية الفقه ما هي غايته؟ هي معرفة ما يدان الله سبحانه وتعالى به، هذا هو غاية الفقه. بعد صحيح العقيدة ليس بعد التوحيد الذي هو أصل الدين أشرف من الفقه، وبه تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك يفهم ما قاله الحجوي رحمه الله. والفقه علم قرآني نبوي قرآني سني نزل معظمه في كلام ربنا سبحانه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم بسنته، فحصل من مجموع ما ذكر في الكتاب والسنة ما فيه غنية وأصل يجتهد فيه الأئمة الراسخون والعلماء المجتهدون إلى آخر الدهر. والفقه أشرف من أن ينبه على شرفه وقدره، يكفي فيه قول ربنا سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففيها الحظ على النفير في طلب الفقه، النفير لينفروا، فلولا نفر من كل فرقة نفر النفير لطلب الفقه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا، ومن أغراض التنكير التفخيم، ليذهب ذهنك كل مذهب في هذا الخير الذي أراده الله بك لما فقهك في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كان متصفا منهم بصفات الخيرية في الجاهلية فهو خيرهم في الإسلام كما كان خيرهم في الجاهلية إذا فقه، إذا كان فقيها عالما بأحكام الدين. وقد روى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي يعلموهم. وروى الدارقطني والبيهقي حديثا مرفوعا وهو لا يصح مرفوعا، وإنما هو من كلام الزهري رحمه الله، وهو قوله: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. وقال يحيى بن أبي كثير في قول ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع هؤلاء، قال: مجالس الفقه. هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة يعني مجالس الفقه، وهذا كله متعقل مفهوم. كيف لا يكون الفقه هذا الشرف المنيف؟ كيف لا تكون له هذه العزة القعساء؟ وهو مبني على درء المفاسد وعلى جلب المصالح وعلى تقديم الأهم على المهم وعلى التيسير والتسهيل وعلى لا ضرر ولا ضرار وعلى غير ذلك من محاسن التشريع. أوروبا لما نهضتها الحديثة كان أول حجر وضعته في أساس تمدنها هو سن القوانين، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، الهمج هم الذين لا يعيشون بغير قانون. فكان أول شيء فعلت سن القوانين. ومعلوم مشهور أن معظم القوانين الأوروبية إنما مأخوذة منقولة، أنتم تقولون كوبي كولي لمن لا يفقه الفرنسية ممن ينظرون إلى كوبي باست، هكذا فعلوا من لقوانينهم من فقهنا، كقانون نابليون الأول، نابليون بونابرت وغيرهم ملوك أوروبا. وهذا لا ندعيه، نحن نعلمه لكن لا ننسبه لنا، هذا شهد به شاهد من أهلها. المستشرق البريطاني الإنجليزي هيربرت جورج ويلز، هذا كان أديبا ومؤرخا وعالم اجتماع بريطاني، له كتاب ترجمة ترجمات العربية سمي مرة معالم تاريخ الإنسانية، وغيره يعني له عناوين بحسب المترجمين، وإلا فاسم الكتاب The Whole Story of Man. يقول في هذا الكتاب: إن أوروبا مدينة للإسلام بمعظم قوانينها التجارية والإدارية. هذا رجل ليس رجلا مسلما ولا عربيا، هو يقول هذا. يقول المستشرق الفرنسي لوي سيديو، هذا له كتاب اسمه تاريخ العرب العام، يقول فيه: إن قانون نابليون مأخوذ، هذه اعجبوا لها أنتم معشر المالكية اعجبوا لها، يقول: إن قانون نابليون مأخوذ من كتاب فقهي في مذهب مالك، وهو شرح الدردير على متن خليل. وهذا نحن نعرفه، لكن هو يقول هو شرح، أنتم دابا كاع أنتم ما بتعرفوش فضيحة هذه. متن خليل تعرفوه؟ هو شرح الدردير على متن خليل موجود، منه أخذ نابليون قوانين أكثر القوانين الفرنسية. يقول المستشرق الأيرلندي إدموند بيورك، يقول: إن القانون المحمدي وما في زمن ما يعني في يعني القرون القرن السابع عشر القرن ما كانوا يسمون الأمة الإسلامية ما كانوا يسمونهم المسلمين، كانوا يسمونهم المحمديون. فيقول هو إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاية. وهو هذا إدموند بيورك هذا هو رجل قانوني هذه حرفته. يقول وهذا القانون نسج على أحكم نظام حقوقي. ثم يقول وإن الشريعة الإسلام هي أعدل تشريع لم يسبق للعالم إيجاد نظام مثله قط ولا يجيء بعده مثله. يقول المستشرق المجري فامبري يقول إن الفقه الإسلامي واسع إلى درجة أنني أتعجب كل العجب كلما نظرت إليكم أنكم لم تسنوا قوانين وأنظمة منه توافق زمانكم وبلادكم. ماشي مسلم هو تيتعجب للمسلمين. والشهود من غير هؤلاء كثير وليقس ما لم يقل. والأعجب ليس هذا فقط وإن كان حقيقا بالعجب، لكن الأعجب من هذا أن هذا الفقه تم جمع شمله هيكله وفصوله نظمت أصوله نظمت في 20 سنين. لم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى جمع نظام الفقه أصوله التي يرد إليها جمع. ثم لم يمر على هذه الأمة 3 قرون حتى وضعت مهمات كتب الفقه في فروعه وفصوله وتطبيق أصوله على فروعه وبناء فروعه على أصوله. 3 قرون. أمة الرومان التي هي المرجع عند كثير من الناس في أنها أم الأمم التي سنت القوانين ويعدونها هي التي هي الأصل في التمدن الحديث، لم ينضج فقهها إلا في عهد القيصر جوستينيان، يعني بعد مرور 13 قرنا من وجودها. 13 قرن يا الله تقد الفقه يعني القانون. فهذه مرتبة الفقه وهذه حيوية وهذه حاجتنا إليه. وهذا القدر الذي له فهمه من كان قبلكم. كان الفقه مجالسهم، بل كان العجيب أنهم أنه كأن الفقه كان سمرهم. تعرفون السمر؟ نحن نسميه القصارى، بل نقصروا نتذكروا في الفقه. حتى بوب البخاري في الصحيح باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، القصارى في الفقه. وقد حدثتكم مرة تلك القصة التي ذكرها ابن رشد رحمه الله لما حكى عن يحيى بن يحيى الليثي لما خرج من الأندلس إلى مالك، قال ركب معنا من طرابلس فتى كلما نزلنا منزلا وعظنا، قال فكنا نعجب بذلك من شأنه. فلما أتينا المدينة قال رام أن يفعل بهم مثل ما كان يفعل بنا، قال فرأيته قائما في صماط أصحاب السقط، هذا بالجطية، وهو قائم يحدثهم وقد والرجال له عنه، ولا يعني الغريبة أنه لم يلتفت إليه أحد، لا يقول له ما مش تقول ولا أحد. غريبة هذه، غريبة منهما معا، من الذي من اللاهين عنه ومن هو الذي يتكلم وسط قوم اللاهين عنه. قال والصبيان يحسبونه يقولون له، يشير عليه بالحجر، يحسبونه بالحجارة ويقولون له اسكت يا جاهل. قال فعجب، فقال فكان أول شيء سألنا عنه مالكا بعدما دخلنا عنده وسلمنا عليه ما رأينا من ذلك الرجل. فقال مالك رحمه الله قد أحسن الرجال إذ لهوا عنه وأحسن الصبيان إذ ذكروا عليه باطلة. قال يحيى وسمعت مالكا يكره القصص. فقيل له يا أبا محمد إذ تكره هذا فعلى ما كان يجتمع من مضى، إلى ما نجتمعون نقول كان يا ما كان وكذا وكان وكذا، أن يجتمعوا ماذا نقول؟ على ماذا كان يجتمع المضى؟ قال كانوا يجتمعون على الفقه. وصدق مالك رحمه الله. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء. هذه مش وقت ديال الزيارة. فقال له عمر ما جاء بك؟ قال أريد أن أحدثك. قال في هذه الساعة؟ هذه وقت النعاس شفت الحديث. فقال أبو موسى إنه فقه. فجلس عمر الفقه اللي عنجلسه نقصره. قال فجلس عمر فتحدث ليلا طويلا حتى قال أبو موسى الصلاة يا أمير المؤمنين. ندركوا نصلي وشي ركعات قبل منه الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال عمر إنا في صلاة. هذا الشيء هذا. وقد ذكرنا تقدمنا في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه دخل على مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة إذ قال فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. جزائر جلسنا نجلس نهضروا نتذكروا في الفقه. وهكذا كان الحال في بلدنا هذا إلى عهد قريب. المجالس غاصة والمساجد عامرة بحلق الفقه. ما تسمع عباد الله حشومة صلي وكذا صوم إن شاء الله درى الجدات عجائز نيسابور يجي يعودوها لنا. المجال الفقه حتى قال سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه كان عوام فاس. طبعا فاس هذه لا يضاهى بها غيرها من مدن المغرب. كان عوام فاس أذكار لأبواب الفقه من علماء غيرها. طبعا انتبهوا أذكار لأبواب الفقه ماشي مسائل الفقه. يعني إذا قيل كتاب الصلاة يقول كتاب الصلاة فيه باب كذا وباب كذا وباب كذا وباب كذا. كتاب البيوع فيه باب كذا باب كذا. العامي الفاسي في ذلك الزمن يذكر أبواب الفقه أكثر مما يذكرها علماء غير فاس. لماذا؟ لكثرة مذاكرة الكتب الفقهية. هنا ابن عاشير، هنا الرسالة، هنا المختصر، هذا مختصر الجزء الأول، هذا المختصر نصف الثاني، هذا ابن يعني النهار واحد هاد السرية تما مختصر، هذاك السرية المختصر، هنا ابن عاشير. الله يجعل البركة، شبعنا فقه كل يعني. فهذا كان قدره. وهكذا ينبغي أن يكون قدره عندنا كما بلغنا منهم نبلغه إلى غيرنا. بهذا يعني فإن في زوايا الفقه وارتفاع الفقه وقلة حملته خطر عظيم. كم تسمع من المضحك البوكي؟ حتى حدثني من لا أتهم أن رجلا من هؤلاء القصاصين اللي هما الوعاظ في اصطلاح المعاصر ممن يعظ الناس في مسجدهم من المساجد ويصلي لهم الجمعة وله حظوة عند الناس ووجاهة عندهم العوام راه عزيز عليهم اللي حاجة عليهم. صلى المرتين الجمعة بالناس فنسي السجدة الأخيرة في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة ثم قام وتشهد وسلم. فلما قيل له إنك نسيت سجدة سجد سجدة السهو وسلم وانصرف. هذا الرضع في الفقه. الرضع مش الصغار، الرضع في الفقه يعلمون أن السجدة هذه تجبر بالسهو. لا تجبر بالسهو، هذا ركن. الذي يجبر بالسهو الواجبات ويسميه غير المالكية السنة المؤكدة. أما الأركان هذه لا تجبر بالسهو ولا يجوز إلا لا يجزئ إلا الإتيان بها. فطبعا مثل هذا الحدث يشتهر ولا سيما من عظيم مثله. فقيل له لا أنت هذا ركن كذا. أتدرون ماذا صنع الرجل في الجمعة التي تليها؟ خطب بالناس خطبة الجمعة على هذه القضية وقال الذي عملته والصواب كذا وكذا وكذا. فما أدري ما بسبب ماذا؟ قلة حملة الفقه، كثرة المتكلمين، قراءهم كثير وفقهاءهم قليل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفقه أيها الإخوة يجب أن يؤخذ بقوة، يجب أن يعتنى به. هكذا كان الفقهاء يوصون، خذ الكتاب بقوة، خذ الفقه بقوة. يقول بشار رحمة الله عليه: وبعد، إن العلم فرض لزما، كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام، وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى، وهو الفقه. مما ينسب إلى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، يقول: تفقه فإن الفقه أعدل قائد إلى البر والتقوى وأصدق شاهدي، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه، واسبح في بحور الفوائد. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. طبعا هذا حديث يروى حديثا، لكنه حديث ضعيف جدا، ولكنه معناه صحيح. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. يقول ابن الوردي في لاميته المشهورة: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. يقول ابن الونان: وخص علم الفقه بالدرس، وكون كمالكين أو أشهبين العتقي. لما ذكر إبراهيم بن خلف أو إسحاق بن خلف، وخلاف عندهم في اسمه، هل هو اسمه إبراهيم واسمه إسحاق، ذكر البيتين المشهورين اللذين يمدح فيهما النحو: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. عرضه ابن عبد البر ورد عليه وغلطه وقال: العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الدين، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرء تحقره إذا لم يرزن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن. علم الديانة، مش علم النحو، علم النحو علم جليل، ولكن أجل منه علم الفقه. إلى أن يقول: هذا الصحيح لا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون. رحمة الله عليه. نعم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. هذا أيضا مثل ما تقدم، كثير قراؤه. الآن هو في ذم زمان. الآن ابن مسعود يذم أم يمدح؟ يذم. طيب، هل حيثية الذم أن يكون القراء كثيرين؟ ها؟ طلبة كتار، إذن الزمن خيب. هذه ليست حيثية ذم. معناه على ضوء ما تقدم، كثير قراؤه الذين لا يفقهون، هذا الذم. وهذا واقع، وهذا زماننا، وأزمنة تقدمتنا أيضا. كثير، أكثر القراءة، أكثر حملة القرآن، لا يفقهون ما فيه من الأحكام، بل لا يفقهون ما فيه مما عرفوه هم. مثلا من الوقوف، لا يدري القارئ إذا وقف لما وقف، وإذا وصل لما وصل، لا يدري. وهذا من الأسباب التي جعلت الإمام أبا عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي أن يوقف القرآن بهذه الوقوف التي صارت مشهورة بوقف الهبطي. هذا وقف الهبطي نزل مع القرآن؟ لا، هذا الهبطي ابن أبي جمعة الهبطي هذا كان إماما من أئمة، رأى فشو العامية العلمية في طلبة في حماية القرآن، لا يدرسون العربية ولا يفهمونها ولا يفقهونها ولا يدرون أنه قتلوا القرآن. هذا لا، لم يوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقف بحسب المعاني التي تعين لك أو التي تأخذها من شيوخك. لكن لما فشت العامية، الطلبة حماة القرآن لا يعرفون وقفا حسنا ولا كافيا ولا تاما ولا قبيحا ولا حراما، لا يعرفون شيئا، وقف لهم: انت عامي ما بغيتيش تقرأ عربية، وقف هنا، قف هنا، قف هنا، قف هنا. من الوقوف التي أخذ بعضها عن شيخه ابن غازي، وبعضها عن اجتهاده هو، ولم يلزم بها أحدا، إلا من اختار القراءة بها عليه. لكن جاء الناس بعدها واقتصروا عليها والتزموها ولم يخالفوا حتى كادوا يجعلونها من الرواية التي لا يجوز مخالفتها. حتى ذكر الفاسي عن شيخه سيدي عبد الرحمن المنجرة أن بعض القراء كثيرا من القراء في ذلك الزمن كانوا يعتقدون أن وقف الهبطي موافق لما في اللوح المحفوظ. وهذا كله بسبب ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه: كثير قليل فقهاؤه كثير قراءه الذين لا يفقهون. ولكن هنا أيضا مسألة، عندما يقول ابن مسعود نحن قلنا إن هذا له حكم الرافع، عندما يقول كثير القراء يقصد ذلك الزمن الذي تحدثوا عنه، هذا يعني أن قراءة القرآن لا تقل في الزمن المتأخر، وأن حملته دائما كثيرون، وإن كانوا لا يفقهونه لكنهم كثيرون في حمله. وهذا من حفظ الذكر الذي حفظ الله به القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يقلون. يعني مع أن الفقه فيهم قليل لكنهم أوعية للقرآن. أي أوعية! وقد حدثني بعض الأفاضل قبل يومين أو ثلاث أن أنتم قد رأيتموه، هذا أصغر حافظ في المسابقة الملك محمد السادس الدولية للقرآن، أصغر حافظ في السنة الماضية للقرآن، طفل يعني حديث مجاوزة للسنة الثامنة، 8 سنين وأشهر يحفظ القرآن حفظا متقنا حتى لا يفكر في الذي سيأتي. يخرج عندما يمتحن يخرج حفظ، نسأل الله تعالى أن يحفظه ويعيذه من العين. هذا من علامات الحفظ. قال ابن حزم: لو رام أحد في أقصى المشرق أن يزيد ألفا أو واوا أو فاء في كتاب الله لا رد عليه صبيان الكتاتيب. هذا ما كيناش. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. الحمد لله. نعم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. تضيع حدوده هذه رآها الناس بأعينه، وتحفظ فيه حروفه حفظا مبالغا فيه مجاوزا للحد. إنسان شاب يقول لآخر على سبيل الفخر وملء الصدر وهو جاء يريد أن يتعلم قواعد جويد، قال أن تعلمها كذا، قال كيف السين نحن تعلمناها في سنة السين إيه وما غنتعلمو كاع تحفظ حروف زين يعني كيف السين الصافير كذا والترق أشنو السين صافي قلت السين تحفظ حروفه ذلك الحفظ يا ليت حفظ العمل مثل هذا الحفظ. نعم. كثير من يسأل قليل من يعطي، بعكس الأول، ففقراؤه لا عفة فيهم ولا قناعة ولا صبر ولا تعفف، وأغنياؤهم لا مواساة فيهم ولا بذل ولا سخاء. هؤلاء حريصون وهؤلاء أشحاء، وهذا هو الزمن هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.